بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نبحر فيها مع الأمثال التي توضح الحقائق وتبينها للناس. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالأخ الكريم. أكرمكم الله سيدي. الآية اليوم التي تطلب مثلا هي قوله تعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كيف نفهم هذا التفضيل في الدنيا ثم في الآخرة؟ يعني نحن في حياتنا الدنيا، نعم، في معلم ابتدائي والتعليم مهنة راقية جدا، لا أقيمها. نعم. صنعة الأنبياء. نعم. إنما بعثت معلما. نعم. في معلم ابتدائي، لكن درجات الدنيا درجة. نعم. أولى. في معلم ثانوي، في أستاذ جامعي، في عميد كلية، في رئيس جامعة. بحقل التعليم في معلم وفي رئيس جامعة، كل هؤلاء يعملون في العلم، بس هذه الحظوظ موزعة توزيع. أستاذ جامعة يدير جامعة فيها 20 كلية، يعين مدرسين، له أعمال كبيرة جدا، يعني أحد أقطاب البلد. نعم. رئيس جامعة. وفي معلم عمله مشرف لكن محدود ب30 طالب. نعم. معلم صف. رئيس الجامعة ب100 ألف طالب مثلا. نعم. ففي درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في شرطي، في مساعد، في ملازم، في نقيب، في عقيد، في عميد، في فريق. انظر كيف فضلنا بعضهم على درجات المراتب. نعم. بالقب المحاكم، في محضر، في كاتب، في قاضي. بالطب في ممرض، في جراح، طبيب جراح، في طبيب عادي غير جراح، في طبيب جراح، يعني في عامل، في مهندس، وفي صاحب مشروع. يعني حياتنا كلها درجات. والله يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذه في الدنيا. هذه في الدنيا. أما الآخرة يا لطيف، ما أدق الآية: وللآخرة أكبر درجات، أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني أنا بقول كلمة، نحن بأي بلد عادي عندنا 30 درجة، 10 يعني 10 درجات، وكل درجة كل مرتبة 3 درجات، 10 ثالثة، 10 ثانية، 10 أولى، هيك للأولى أولى. يختلف الراتب ويختلف المكان. يعني عندك مثلا 2 مليون موظف كلهم داخلين ب30 حقل. مكانته وراتبه قبل المال، مكانته وراتبه ضمن حقل. أنا اجتهادي المتواضع، إذا في بالأرض الآن 8 مليارات، الله عنده 8 مليارات درجة. كل إنسان بمكانه. أبداً. 8 مليارات درجة. مثلاً. يعني هؤلاء البشر جميعاً هدفهم السلامة والسعادة والاستمرار. فكل واحد له درجة عند الله عز وجل. بقدر صدقه وإخلاصه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. دقيق. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فإما أن تكون في أعلى عليين، في جنة، في جنة القرب من الله، في وجوه إلى ربها ناظرة، ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. اختلف الوضع. فالجنة درجات. فأنا بقول درجات بعدد المخلوقات، والنار دركات والعياذ بالله. درجات نحو الأعلى، دركات نحو الأسفل. نعم سيدي. الناس تواضعوا في الدنيا على قيم للتفاضل بين البشر، يعني بماله، بعلمه، بخبرته، بمساحة بيته، بسيارته مع الأسف أحيانا، يعني تواضع الناس على قيم. ما القيم التي اعتمدها خالق البشر لهذا التفاضل؟ المال الغني ينتهي ماله بالموت، نعم، والقوي بالموت، والصحيح بالموت، والمريض بالموت، والعاجز بالموت، والسليم بالموت. الموت ينهي كل شيء. إذن لا قيمة. ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وغنى الغني وفقر الفقير، وذكاء الذكي وغباء الغبي. ينهي كل شيء، إلا أنه الآخرة فيها كل شيء. فالبطولة أن أحجز مكان في الآخرة، درجة في الآخرة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هناك الدرجة. ما القيم سيدي في الآخرة؟ هل هي العلم أو العمل؟ العلم والعمل هما المقياسان فقط، ولكل تقييم آخر. الإنسان يقيم بعلمه وبمقدار ما عمل منه، علمه وما عمل منه، مقياسين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا أنه أحياناً تأتي الاستقامة منفردة والعمل الصالح منفرد، فإذا اجتمعا تفرقا، وقد تأتي وحدها الاستقامة، وإذا افترقا اجتمعا. إن قلت استقامة تعني العمل الصالح معها، استقامة وعمل وإن صالح. قلت عمل صالح تعني الاستقامة، فإذا اجتمعتا تفرقتا وإن تفرقتا اجتمعتا. نعم، إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. قيم الخالق مختلفة يعني عن قيم البشر. تقريب سيدي، سلمان فارسي، قال النبي الكريم: سلمان منا آل البيت. نعم. منا، والله شيء جميل. صهيب رومي، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. بلال حبشي، الصحابة كانوا إذا قالوا الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا. بلال أبو لهب قرشي، تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الدين، تفاضل عند الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه. نعم. إذا افتخروا بقيس أو تميم. سيدي أعود إلى كلمة انظر كيف فضلنا في الدنيا، فضل الله، لكن هل التفضيل، هل التفضيل يقتضي الأفضلية؟ لا. يعني هل الذي فضل بشيء هو أفضل عند الله؟ إذا واحد صحيح يمشي على قدميه، واحد عاجز أعطيناه كرسي، هذا مفضل على هذا، بس أنه أفضل؟ هذا عند الله الصحيح. نعم. نعم. ما العلاقة؟ لا علاقة للتفضيل بالأفضل. قد يعطي الله الذكاء والمال والجاه لإنسان لا يحبه. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إذن هذه الدرجات التي وزعت في الدنيا، هل وزعت ابتلاء أم جزاء؟ ابتلاء. ابتلاء يعني عفوا، اثنان عاشا 60 عاما بالضبط، واحد امتحن بالفقر والثاني بالغنى. الذي امتحن بالفقر نجح في هذا الامتحان، صبر وتجمل وتعفف. صبر وتجمل وتعفف ولم يشتكي لأحد، امتحن بالفقر فنجح. والثاني امتحن بالغنى وفرضا رسب، استعلى وتكبر واحتقر من دونه إلى آخره، مات معا، عاشا 60 سنة كل واحد. اللي امتحن بالفقر ونجح استحق الجنة إلى أبد الآبدين، والذي امتحن بالغنى ورسب استحق النار. فالعبرة بالنهاية، العبرة بنهاية المطاف، العبرة فيما بعد الموت. لذلك يعني الناجح حقيقة بعد الموت. الغنى والفقر بعد العمل على الله. لا يسمى الغني غنيا في الدنيا ولا الفقير فقيرا، فإن الغنى والفقر بعد العرض على الله. إذن هذه الدرجات التي فضل بها الناس وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء، ابتلاء في الدنيا. عفوا كلمة قد تكون يعني غير مقبولة، الغني ابتلي بالغنى. نعم. أينجح أم يرسب؟ يتكبر أم يتواضع؟ يستأثر بالمال أم يعطي المال؟ والفقير ابتلي بالفقر، يضجر ويكفر أم يصبر ويحتسب ويتعفف؟ والقوي بالقوة والضعيف بالضعف، والوسيم بالوسامة، والأقل بالأقل، والأقل وسامة بأقل كمان امتحن بها، والصحيح بالصحة والمريض بالمرض. أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك. فبيجي الدعاء النبوي: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. إذن العبرة بتفضيلات الآخرة سيدي. أبدا، ولا الآخرة أكبر خير درجات من الأولى وأكبر تفضيلة. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء، وقد سعدت فيه بصحبتكم، وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا كل خير. أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم بخير حال وأفضل حال. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.